بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع درس جديد لعله السادس، أليس كذلك؟ هو السادس من دروس متن ابن أجرم عليه رحمات الحي القيوم. وقد انتهينا إلى النواصب بعد أن تحدثنا عن ماذا في الدرس الماضي؟ عن أنواع الفعل، أليس كذلك؟ ومر معنا أن الفعل في اللغة فضل هو الحدث، هو الحدث، وفي الاصطلاح هو كلمة دالة على من أنتم استيراق مع اقتران لأحد أزمتها. أحسن، كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقترانها بأحد الأزمنة الثلاثة، نحو قام، يقوم، قم. الماضي اصطلاحا ما هو حمزة؟ ما دل على حدث قبل زمن التكلم. ما دل على حدث وقع، انتبه، في زمن قبل زمن التكلم، في زمن قبل زمن التكلم، نحو خلق الله السماوات والأرض. المضارع من منهم؟ تفضل. أو بعده، دل على حدث وقع في زمن التكلم أو بعده، نحو يدرس الطلاب مادة النحو، أليس كذلك؟ والأمر رضوان، تفضل. الأمر ما دل على ماذا؟ مدل على حدث يطلب حصوله، انتبه، الأمر نقول يطلب حصوله بعد ماذا؟ بعد زمن التكلم، واضح؟ على ماذا يبنى الماضي؟ مر معنا أن الماضي له أنواع من البناء، يبنى على ماذا؟ له ثلاث حالات. الحال الأولى يبنى على الفتح، نحو ضرب وأكل وشرب، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، نحو اجتهدوا، كتبوا إلى آخره، ويبنى على السكون إذا اتصل به ماذا؟ ضمير الرفع المتحرك لتدخل التاء ونون الإناث، نحو اجتهدت، اجتهدنا، لتدخل التاء ونا الفاعلية ونون الإناث، اجتهدت، اجتهدنا، اجتهدت، اجتهدت، اجتهدت، اجتهدتما، اجتهدتم، اجتهدتن، اجتهد. ماذا هنا؟ ضمير مستتر، أليس كذلك؟ لا علاقة له بالموضوع. اجتهدا مبني على الفتح، اجتهدتا مبني على الفتح، اجتهدوا مبني على الضم، مرة معنا. ماذا بقي؟ اجتهدنا وهو المقصود، مبني على السكون الاتصالي بماذا؟ بنون الإناث. الصواب أن نقول بنون الإناث لأنه أعم بخلاف نون النسوة، حتى يدخل ما لا يعقل كما قال بعض العلماء، أو نقول ينزل ما لا يعقل منزلة من يعقل، فنخرج من الإشكال. وأما المضارع يبنى على ماذا؟ أو يعرف ماذا قلنا فيه؟ أو نثني بالأمر، ماذا قلنا في الأمر؟ الأمر مبني أو معرب؟ هناك خلاف بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. ماذا يرى ابن أجرم شيخنا في هذه المادة؟ ماذا يرى؟ يرى أنه معرب، لذلك قال والأمر مجزوم أبدا، مجزوم أبدا. وماذا ترى المدرسة البصرية؟ ترى أنه مبني، ترى أنه مبني. جميل. اذكروا لنا بعض أنواع البناء في الأمر. يبنى على ماذا؟ السكون. يبنى على السكون متى؟ إذا كان الصحيح الآخر، نحو قم، اكتب، اجتهد. ويبنى أيضا على الضم إذا كان ماذا؟ أقيموا، هذا مبني على الفتح، لا، هذا مبني على حرف النون، يبنى على الفتح متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد، نحو اجتهدن يا زيد، واضح؟ أما اجتهدن هل هو مبني؟ مبني على ماذا؟ اجتهدن مبني على الفتح. أما اجتهدن واجتهدن واجتهدان واجتهدنان ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي، وإن كان يعني مستواكم هو أعلى منه شيئا ما، لكن ذكرته لكم. اجتهدن مبني على ماذا؟ مبني على مبني على حذف ماذا؟ على حذف النور، مبني على حذف النور. وأين الفاعل؟ اجتهدن، أين الفاعل؟ والياء، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. اجتهدن مبني على ماذا؟ على حذف النون أيضا كما تتوالي الأمثال. واضح؟ وإن شئت فقل هنا مبني على حذف النون مباشرة. ثم والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ماذا؟ فاعل. اجتهدان، اجتهدان يا زيدان مبني على ماذا؟ اجتهدان مبني على حذف النون أيضا، والألف هنا فاعل لم يحذفوه حتى لا يختلط المفرد بالمثنى، وذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. واضح؟ كيف تفهمون هذا؟ إذا رجعتم إلى المضارع وأدخلتم عليه نون التوكيد، تقول في المضارع، في المضارع لا تجتهدن، هذا في المفرد، لا تجتهدن هذا في الجماعة. واضح؟ لا تجتهدنان هذا في نون الإناث. لتجتهدان إذا خاطبت المثنى، لتجتهدن إذا خاطبت الأنثى. أنا أقول في الإعراب هنا مرفوع بالنون المحذوفة، لتجتهدن مرفوع بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، ونفس الإعراب يقال في لتجتهدن يا زيدون مرفوع بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، لأن ما هو الأصل؟ يجتهدون، تجتهدين، يجتهدان. واضح؟ تجتهدنا. لما أرادت العرب أن تؤكد ماذا فعلت؟ أدخلت نون التوكيد. فإذا أدخلتها على المفرد ما عندك إشكال، تقول تجتهد، لا تجتهدن فيكون مبنيا على الفتح لاتصال ابن التوكيد. لكن مع الأنثى الأصل فيها تجتهدين، فإذا أدخلت عليها نون التوكيد يصير لتجتهدينن. لذلك قلنا مرفوع بالنون المحذوفة فراها تتوالي الأمثلة، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، ونفس الأمر يقال فيه لتجتهدونن، حذفت النون، نون الرفع كراهة توالي الأمثال، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. مفهوم المعنى؟ أما هي تحتاج فقط إلى إعمال النظر. ونفس الشيء يقال في ماذا؟ في المثنى، إلا أن المثنى الألف لم يحذف، الفاعل لم يحذف. واضح؟ كذلك في نون الإناث اجتهدنان لم تحذف ماذا؟ نون النسوة. اجتهدنا مرفوع بماذا؟ اجتهدنا بنون النسوة لم تحذف، ثم جاء بالألف ليفصل بين ماذا؟ بين نون النسوة ونون التوكيد. لا إله إلا الله. فنقول في اجتهدنا في الأصل ماذا؟ اجتهدنا يا هندات أعرفه مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ بنون الإناث. واضح؟ مر معنا المضارع، لماذا سمي مضارعا؟ هل أنهينا الأمر؟ يبنى على أنهينا الأمر. المضارع لماذا أعلم لمشابهته لاسمه؟ ذكرت لكم أربعة أسباب أو أربعة أمور في كونه ماذا؟ في كونه شابه الاسم. الأول دخول لام الابتداء، ذكرنا هذا يا حمزة رضوان اسيبوا جماعة تذكر. قلنا لدخول لام التوكيد عليه كما تدخل على الاسم، فنقول لا أنتم أشد رهبة، لا زايد مجتهد، كذلك نقول إن زيدا لا يجتهد في طلب العلم فدخلت على المضارع فشابهه في دخول لام الابتداء على ماذا؟ على عليه. الأمر الثاني شابهه في الحركات والسكنات. يضرب مثل يترب ويضرب مثل ضارب، حركة سكون حركة حركة، يضرب ضارب حركة سكون حركة حركة. وشابهه في ماذا؟ في الإبهام والتخصيص، فالنكرة تخصص أليس كذلك؟ النكرة في الإبهام، ولذلك يتم شائع في جنسه، واضح؟ دال على ماذا؟ على الشيوع، جبل، رجل، امرأة، طفل، كتاب، وهكذا. عندنا أسماء الذوات، أسماء الأشخاص، أسماء الأشخاص، وأسماء الأجناس، وأسماء المعاني، والأسماء المعنوية، وأسماء الأحداث. حفظتموها؟ عندنا أسماء الذوات، أسماء الأشخاص. الله تعالى لا يوصف بالشخص، لذلك يقولون ذات الله جل وعلا، فنقول أسماء الذوات. لكن إذا نحينا الله جل وعلا عن اللفظ فنقول أسماء الأشخاص، كل ما كان خارجا فهو شخص، واضح؟ أسماء الأشخاص هي أسماء الذوات، محمد، خالد، مكة، بغداد، مفهوم؟ أسماء الذوات. أسماء الأجناس، جبل، رجل، امرأة، كتاب، اسم جنس شائع في جنسه يدل على الاشتراك، كما قال الأخضري في سلمه المنطقي، فمفهم اشتراك الكلي، والكلي عند المناطقة كما مر معنا مع الطلبة الآخرين في حصة المنطق التي تكون يوم السبت، قلنا الكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، والجزئي ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. معنى هذا أن اللفظ الكلي هو الذي إذا تصورته لا تتصوره إلا متعدد الأفراد، اثنين فما فوق، رجل يصدق على اثنين فما فوق، جبل يصدق على اثنين فما فوق، واضح؟ بخلاف الجزئي، زيد، عمرو، عائشة، خالد، مكة، بغداد، مراكش، أكادير، يصدق على معين، هذا جزئي. فالجزئي ما يمنع تصوره من وقوع الشركة به، بمجرد أن تتعقله تعلم أنه مفرد، مفهوم المعنى؟ من أين خرجنا عليه هذا؟ من الإبهام. قلنا عندما تأتي إلى الاسم المبهم ماذا نفعل به في العربية؟ نخصصه بالإضافة، فنقول ماذا؟ كتاب رجل، كتاب رجل، خميص امرأة، وهكذا، مفهوم؟ كذلك بالإضافة، خمس صلوات، واضح؟ وهكذا. فإما أن يخصص بالإضافة، وإما أن يخصص بماذا؟ بالوصف، مثل ولا عبد مؤمن، ولا عبد مؤمن، تقول رجل صالح زارنا، رجل صالح فخصص بالوصف، ولا عبد مؤمن خصص بوصف الإيمان، كتاب امرأة خصص بالمرأة فخرج جنس الرجال، واضح؟ كذلك فعل المضارع كيف يخصص؟ فيه إبهام، هو الإبهام الذي في المضارع حتى شابه الاسم، من يذكر؟ أحسن، فيه إبهام زماني، حيث إن المضارع يسبق على الحال ويسبق على الاستقبال، فبماذا خصص؟ قيد بماذا؟ كيف قيد الزمن؟ خصص بالقيد الزمني أو خصص بالحرف الدال على الزمن، فتقول زيد يدرس النحو الآن، زيد سيجري، زيد يجري امتحانه غدا، يجري لأنه يجري يدل على في إبهام، يدل على الحال ويدل على الاستقبال، فعندما قلنا غدا أو صباحا أو مساء يتقيد بالزمن أو يتقيد بما يدل على الزمن، مثل زيد سيجتهد، سوف يجتهد، سوف ينجح، والسين وسوف للاستقبال. وابن مالك ماذا يرى؟ خرجنا من هذه الأربعة، ماذا يرى ابن مالك؟ هذا رأي الجمهور، ماذا يرى ابن مالك؟ يرى أن المضارع شابه الاسم في ماذا؟ نسيتموها، في اعتبار معاني مختلفة على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب. هكذا قلنا في الدرس الماضي، الاعتبار معناه التداول، بمعنى أن المضارع شابه الاسم فأعرب في تداول ماذا؟ معاني مختلفة على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب. ومثلت لكم بالمثال المشهور ما أحسن زيد، هكذا ما أحسن زيد. وقلنا هذه الألفاظ الثلاثة جري عليها وجوه من الإعراب، فيصح أن يكون زيد فاعلا، وأن يكون مفعولا، وأن يكون مضافا إليه، ويصح أن يكون أحسن فعلا، وأن يكون ماذا؟ خبرا. واضح؟ فنقول ما أحسن زيد ما نافية، وقد تكون نكرة تعجبية، وقد تكون اسم استفهام مبتدأ. ما تنفي عنه الإحسان، تقول ما أحسن زيد، ما أحسن زيد يا أخي، هذا الشيء ما هو زيد، ما أحسن زيد. فما نافية، أحسن فعل الماضي مبني على الفتح، وزيد فاعله. ما أحسن زيدا، ما بتعجب، نكرة تعجبية مبتدأ، علم لابس بويه، فيها أعاليم معروفة، انظروها في المغني. ما أحسن فعل الماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو زيدا مفعول به. ماذا تلاحظ؟ تغير الإعراب وتغير المعنى في اعتبار معاني مختلفة على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب. الوجه الثالث ما أحسن زيد، أي أي شيء في زيد حسن، أو من أو أي شيء حسن زيدا، أش اللي يجعله جميل، ما الذي جعله حسنا جميلا؟ ما أحسن، فما هنا اسم استفهام مبتدأ، وأحسن خبره وهو مضاف، زيد مضاف إليه، هذا في الاسم. قالوا كذلك الفعل جري عليه معاني مختلفة لا يميزها إلا الإعراب. قلنا لهم مثلوا لنا بمثال، أو عفوا على مذهبي في مالك، قلنا لهم مثل لنا بمثال. قالوا لا تأكل السمك وتشرب وتشربي وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نهاه عنهما معا، نهاه عن أكل السمك ونهاه عن ماذا؟ عن شرب اللبن، هذا في الجزم. لا تأكل السمك وتشرب، اليوم سندرس النواصب وسيتجلى لك ماذا. لا تأكل السمك وتشرب، الواو واو المعية، وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، أي نهاه عن الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، لكن نهاه عن الجمع. المصاحبة، الواو المعية هي واو المصاحبة، أي نهاه أن يجمع بين أكل السمك وبين شرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب، الواو هنا للاستئناف، مر معنا هذا، أي ولك شرب اللبن، نهاه عن الأكل فقط. فماذا وقع؟ شابهه في اعتبار معاني مختلفة على صيغة واحدة، تغيرت المعاني، أليس كذلك؟ مرنا على هذا، ندخل إلى النواصب. إنما رجعت معكم حتى نرسخ معلوماتنا جميعا، لأن العلم بالمذاكرة، إياكم أن تراكموا المعلومات. كل درس مر معك عليك إذا رجعت إلى البيت أن تتدارسه ولو مع الوسائل، كما كان يفعل بعض السلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن نمر إلى النواصب. ماذا قال المصنف؟ تفضل أيها السارد المبارك، ماذا قال المصنف؟ فالنواصب عشرة. النواصب عشرة، نعم. وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالتاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر. ثمانية عشر، جوازم ثمانية عشر. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم لما ألم، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. كرر فضل. وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومدى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. حزم حزم، الجواز تأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، في الحصة القادمة في الخميس القادم إن أطال الله الأعمار. سندرس اليوم إن شاء الله الجوازم، عفوا، النواصب ولعل الله أن يفتح علينا فننهيها قبل أذان الظهر إن شاء الله جل وعلا، فأذان الظهر يداومنا. إذن النواصل نبدأ بأم الباب، وبها بدأ المصنف وهي أن. قال والنواصب عشرة وهي أن، بدأ بماذا؟ بأم الباب. أول فائدة تأخذونها حتى تفسخ في أذانكم أن هذه العشرة تنصب بها المدرسة الكوفية مطلقا. الكوفيون ينصبون بهذه العشرة، فعندما نقول لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع نصب بحتى على مذهب الكوفي، واضح؟ أطمع أن يغفر لي أن ولن وإذا وكيف عليها الاتفاق، واضح؟ لماذا ذكرت لكم مذهب الكوفي؟ لأنه ينصب بهذه العشرة جميعا. أما البصريون فاتفقوا مع الكوفيين على الأربعة الأولى فقط، أن ولن وإذا وكيف تنصب بنفسها، أما الستة الباقية فخالفوا الكوفية. رضوان فهم؟ الأربعة الأولى المدرستان متفقتان على أنها تنصب بنفسها دون تقدير أن مضمرة، والستة البواقي وهي دبه وهي لا التعليل ولا الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية. إذا عندنا أن لن إذن كيف، هذه الأربعة، ماذا بقي؟ لام التعليل ولام الجحود ذل وحتى وفاء السببية وواو المعية، هي عشرة، نحتاج إلى واحد أو بقية أو. نعم، وأو هي العادة. الستة الأخيرة تنصب بأن مضمرة على مذهب ماذا؟ على مذهب البصري. والستة الباقية مثلها مثل الأربعة المتفق عليها، تنصب بنفسها على مذهب الكوفي. إذن هتقسم هكذا، احفظوا، المدرسة الكوفية ترى أن هذه العشرة تنصب بنفسها، المدرسة البصرية ترى أن الأربعة الأولى هي التي تنصب بنفسها، وأما الستة الباقية فلا تنصب إلا بأن مضمرة جوازا مع لام التعليل ووجوبا مع الخمسة الباقية. مفهومة؟ المدرسة البصرية ترى أن الستة الباقية لا تنصب بنفسها، بل تنصب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، سيأتي الحديث عنها، ووجوبا بعد الخمسة الباقية وهي لام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو، وستأتي معنا ضوابط هذه الحروف. واضح؟ جميل. إذا اتفقنا على هذه، لماذا بدأوا بأن؟ سؤال يطرحه نفسه، لماذا بدأوا بأن؟ أن هي أم الباب، أن هي أم الباب، لماذا هي أم الباب؟ لأصالتها في النص، وهي تعمل ظاهرة ومقدرة، تعمل ماذا؟ ظاهرة ومقدرة خلافا لغيرها، تعمل ماذا؟ ظاهرة ومقدرة. هل تجدون من هذه التسعة الباقية من يعمل ظاهرا ومقدرا؟ أبدا لا يوجد، أن وحدها تعمل ظاهرة ومقدرة. وأريد منكم أن تستوعبوا هذا المبحث بإذن الله تبارك وتعالى على الوجه المرضي. إذا نبدأ بماذا؟ نبدأ بأن. انتبهوا قبل أن تكتبوا، فهموا أن هذه تنصب المضارع، لكن هل تنصبوا هكذا سبهللة اعتباطا جزافا، أم لا بد من ضوابط؟ نعم، لا بد من ضوابط. أن لا تكون مصدرية ناصبة وسموها مصدرية لأنها تنسبك مع مدخولها في تأويل مصدر. هي ومدخولها يعطيانك مصدرا. فعندما تقول أطمع أن يغفر لي، أطمع أن يغفر لي، معناه أطمع في مغفرة ربي لي، أريد أن أدرس، أريد دراسته. مفهوم؟ فلان يريد أن يجتهد، أي فلان يريد الاجتهاد. فتنسبك مع مدخولها كما ذكرت لكم. جميل، انتبهوا، لا تنصب المضارع، لا تنصب المضارع إلا، انتبهوا، إلا إذا لم تسبق بعلم ولا ظن. تنصب المضارع متى؟ إذا لم تسبق بعلم ولا ظن. فإذا لم تسبق بعلم ولا ظن فإنها تنصب المضارع مطلقا، المضارع مطلقا. فإذا سبقت بعلم فإنها لا تنصب المضارع، تكون مخففة من الثقيلة. ولا بد لها من أربعة فواصل. انتبهوا لهذه الزوائد التي أزيدها على الأزهري وكذلك على التحفة عندكم، الكتاب المقرر الأزهري، ومن رام أن ينظر في غيره فلا ذلك. إذا تنصب المضارع متى؟ إذا لم تسبق بيقين، مقصود بالعلم هنا اليقين، إذا لم تسبق بيقين أو ما يدل على اليقين، سواء كان العلم أو اليقين أو فعل، وإن كان لفظا، وإن كان لفظا غير دال على اليقين، لكن إن كان معناه دالا على اليقين فهو داخل المعنى. فقد يكون ماذا؟ قد يكون دالا على اليقين لفظا ومعنى، وقد يكون دالا على اليقين معنى لا لفظا، معنى لا لفظا، مثل الحمد لله رب العالمين، دلالة على الحمد اللفظي، تبارك الذي بيده الملك، دلالة على اللفظ بالمعنى، لأن تبارك هنا يحمد نفسه، كما مر معنا في التفسير في المحمدات السبع، قلنا المحمدات سبع، البقاء الفاتحة والأنعام والكهف وسورة سبع وسورة الفاطر، كلها مبدوءة بالحمد اللفظي، وهناك مسبحتان مبدوءتان بالحمد المعنوي، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. فقد تسبق عن هذه بالعلم، مثل علم أن سيكون منكم مرضى، قد تسبق بالعلم وقد تسبق باليقين، أيقنت أن سيكون الدرس اليوم، أيقنت أن قد يجتهد عمرو، وما شكل هذه الأفعال مما يدل على اليقين، واضح؟ زين. فإذا سبقت بعلم لم تكن ناصبة، بل كانت مخففة من الثقيلة، احفظوها، تكون مخففة من الثقيلة، واسمها يكون ضمير شأن محذوفا، يكون ماذا؟ ضمير شأن محذوفا. وتحتاج إلى أربعة فواصل، تأتي الفواصل، وهي ما هي هذه الفواصل؟ النفي، النفي والاستقبال وقد ولو. بهذا المثال سأعطيكم مثالا واحدا ومن خلاله ستفهمون إن شاء الله تعالى. انتبهوا، علمت، شوف، علمت أن سيكون الدرس، جاءت السين ولا لا؟ جاءت. علمت أن قد يكون الدرس، فاصل وقد. علمت أن سوف يكون الدرس، علمت أن لو يكون الدرس لأجتهدن فيه، واضح؟ مفهوم؟ إذا سبقت بعلم بفعل دال على اليقين تكون مخففة من الثقيلة، وتأتي هذه الفواصل الأربعة، فهمنا؟ سيأتي معنا تفصيل هذه إن شاء الله في الألفية بإذن الله تعالى. انتبهوا، إذا سبقت برجحان وهو الظن، إما أن تسبق باليقين وإما بالظن، إذا سبقت برجحان لأن الظن هو الاحتمال الراجح، يسمونه الرجحان، الظن عند الأصوليين هو الاحتمال الراجح، والوهم هو الاحتمال المرجوح، واضح؟ والشك متساوي الاحتمالين، متساوي الطرفين. إذا سبقت انتبهوا، إذا سبقت بظن الوجهة، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا يكون ماذا؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا يكون فتنة، إما أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف، وإما أن تكون ماذا؟ مصدرية، واضح؟ زين. وما هو المقدم؟ المقدم النصب، احفظوا هذا، إذا سبقت برجحان المقدم النصب، المقدم النصب. قد تقول لماذا المقدم النصب؟ قال علماؤنا لاتفاقهم على النصب في آية صبر العنكبوت، لاتفاقهم على النصب في الآية التي في صدر سورة العنكبوت، كما اختصرنا في الآية التي فيختصر الحديث حذفونا مضاف إليه، واضح؟ قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركون، ماذا قال؟ ما قالش أنه يتركون لتكون مخففة، فقال أن يتركوا، فاتفقوا على النصب هنا، فقالوا إذا سبقت بماذا؟ إذا سبقت بظن فالمقدم، لم يقولوا الراجح، قالوا المقدم ماذا؟ المقدم هو النصب مع جواز الرفع أن تكون مخففة من الثقيلة نظرا لوجود الفاصل الذي هو النفي. جميل جدا. إذا أعيد هذا، إذا لم تسبق بلا علم ولا ضد النصب وجها واحدا، وجها واحدا، أطمع أن يغفر لي ربي، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين والسامعين والمتابعين. وإذا سبقت بعلم كانت مخففة من الثقيلة قولا واحدا، واضح؟ وتأتي الفواصل، تأتي الفواصل. وإذا سبقت بظن إذا سبقت بعلم وإن وجد الفاصل فالرفع، سامحوني حتى نصحح سبق لسان المرة، إذا سبقت بعلم ولو جاء الفاصل فالرفع، علمت أن لا يكون درس، أنا علمت مع الظن وجود فاصل وجه، مع العلم الرفع دائما مخففة من الثقيلة، مفهوم سي محمد؟ مفهوم. إذا سبقت بظن فالوجه والمقدم أفلا يرون ألا يرجع، ألا يرجع قرئت بهما، قرئت بهما، أفلا يرون، واضح؟ احتمال الرؤية هنا أن تكون علمية فتنخرم القاعدة التي قلت، واحتمال أن تكون هنا ظنية وهو المقدم، والله تعالى أعلم. جميل. إذا فهمنا الآن متى تكون أن ناصبة، متى تكون ناصبة؟ إذا لم تسبق بعلم أو ظن، والتقسيم الثلاثي فهمتم الآن، إذا سبقت بعلم كانت مخففة، وإذا سبقت بظن فالوجهان، والمقدم والمقدم النص. جميل جدا، واضح. إذا هذه أن، هذه أن. نمر إلى لن باختصار حتى نربح الوقت. لن إذا في الإعراب ماذا نقول؟ في أن حرف نصب ومصدر، حرف نصب ومصدر، واضح؟ حرف نصب ومصدر واستقبال، أن يغفر لي ربي مستقبل. نمر إلى لن، لن حرف ماذا؟ حرف نفي ونصب، تفيد الاستقبال ولا لا؟ حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال، لا تفيد ماذا؟ التأبيد خلافا للزمخشري في أنموذجه، ولا تفيد التأكيد خلافا للزمخشري في كشافه، هكذا يقول علماؤنا. احفظوا هذه الجملة، لا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري في أنموذجه، ولا التأييد ولا التأكيد عفوا خلافا له في كشافه. فالزمخشري يرى أن لن تفيد التأبيد، لم تراني، ولذلك ينفون رؤية الله، ينفون رؤية الله تبارك وتعالى. ورد عليهم أهل السنة، رد عليهم أهل السنة بأن لو كانت تفيد التأبيد كما زعم الزمخشري لما جمع بينها وبين ما يدل على الأبدية. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا. هي في نظرك أيها الإمام في اللغوي وإمام في العربية نظر على العقيدة، لن تفيد التأبيد في نظرك، والله قال أبدا، ولن تفلحوا إذا أبدا، لن أبدا. ما هذا التكرار؟ القرآن منزه عن التكرار لغير موجب، لغير موجب. قد تقولون وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه آيات يفهم منها التأبيد، لن يخلقوا ذبابا، ومر معنا في درس التفسير فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذه تفيد التأبيد. إذا الزمخشري مصيب فيما يقول، كيف الجواب؟ من منكم يدافع عن مذهب الجمهور ومذهب أهل السنة والجماعة؟ قال علماؤنا في الرد، هذه الآيات وأمثالها أفادت التأبيد بدليل خارجي، لن يخلقوا ذبابا مطلقا، سواء كان ذبابا أو أصغر منه كالبعوض أو أكبر منه كالعنكبوت، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بدليل خارجي، وهو أنكم عجزتم وستعجزون. والإعجاز اللفظي والمعنوي في القرآن مدعاة إلى أنكم لن تفعلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فدليل التأبيد خارجي وليس من معنى اللفظ، أي يلزم من اللفظ ماذا؟ التأبيد. الله لا إله إلا الله، واضح؟ إذن لن هذه حرف ماذا؟ حرف ماذا نقول في عربية؟ حرف نفي ونصب. أحسنتم واستقبال. نمر إلى إذن، لن يكفيها ما ذكرنا فيها، نمر إلى إذن. إذن انتبهوا، حرف نصب وجواب وجزاء، هكذا تحفظونها إن شاء الله، حرف نصب وجواب وجزاء. بالنسبة للنصب واضح، بالنسبة للجواب واضح لأنها تأتي جوابا للمتكلم، بالنسبة للجزاء احتاج إلى توضيح. انتبه معي، تقول لي أنت مثلا سأجتهد، أجيبك أنا إذا تنجح محمد، انظر آخر، تقول لي سأجتهد، أجيبك أنا، يأتي حرف الجواب إذا تنجح، نصبت ولا رفعت؟ حرف نصب وجواب. جزاء، من أين أتى الجزاء؟ والجزاء له علاقة بالشرط. قال علماؤنا هي في تقدير شرط وجوابه، على تقدير شرط وجوابه، نقدر شرطا وجوابه. كيف ذلك؟ إن تجتهد تنجح، إن جئتني أكرمتك، إن جئتني أكرمتك. إذا أردنا أن نستعمل في هذا الشرط والجواب، إذا أردنا أن نستعمل في هذا الشرط والجواب جملة فيها إذا، أقول سأزورك، جوابي إذا أكرمك، إن جئتني أكرمتك، سأزورك إذا أكرمك. إذا وجزاء هناك تقدير شرط وجوابه، فافهموه. فعندما تقول سأزورك ويجيبك أخوك بقوله إذا أكرمك، عندما قالوا وجزاء هناك شرط وجواب مقدران، تقديرهما إن جئتني أكرمتك، فهما يكبرون. إذن قال علماؤنا وإذا أردنا أن ننصب بإذا هذه فلا بد لها من ثلاثة شروط سأسألكم عنها في الحصة القادمة. الشرط الأول انتبهوا أن تكون مصدرة، لا بد من التصدر في بداية الجملة، أن تكون في بداية كلام المجيب، هناك متكلم وهناك مجيب، المجيب يأتي بها في بداية كلامه لأن قلنا حق جواب، إذن أنا مجيب سأزورك تجيب الرب، إذن لا بد أن تكون مصدرة في الجواب. التصدر دلالة دخولها على الاستقبال، دلالة الفعل الذي نصبته على مدى على الاستقبال، أن يكون دالا على الاستقبال، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث عدم الفصل بينها وبين الفعل إلا بالقسم. عند المحققين كابن هشام والأشموني والشاطبي إلا أنه أضاف لنا، أعيد هذا الكلام، لننصب بإذن يا صلاح يا محمد يا أبا جمعة، مغرب يقولوا بجمعة هي أصلها أبو جمعة، أبو جمعة أبو جمعة بالإسكان والضم، لا بد لننصب بإذن من ثلاثة شروط، أن تكون مصدرة، وأن يكون مدخولها دالا على الاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين مدخولها بفاصل سوى القسم عند المحققين، وسنذكر أمورا أخرى بعد حين. اتفقنا على هذه حمزة محمد؟ واضح؟ اسمك أنت؟ ما شاء الله يوسف، ما شاء الله يوسف أيها الصديق، بماذا رفع يوسف؟ يوسف على الابتداء أو ماذا؟ يوسف أيها الصديق تعرف مبتدأنا ماذا؟ يوسف أيها الصديق، تفضل. هل هو خبر مبتدأ محذوف؟ لا، يوسف منادى بأداة نداء محذوفة مدلول عليها بما قبل المنادى، منادى بأداة نداء محذوفة مدلول عليها بما قبل المنادى، يوسف أي أي يا يوسف يا أيها الصديق أفتنا، لأن أي هذا المنادى يدخل عليه الأداة يا أيها الناس، فأي مبني على الضم في محل نصب، مفهوم معنا؟ إذا لا بد أن تتصدر في كلام المجيب، سأجتهد إذا تنجع، سأزورك إذا تجدني في البيت، إذا تجدني في البيت، إذا أكرمك، إذا أطالع معك، واضح؟ إذا أضربك صح خطأ، لا يليق بمقام الكرام إلا إذا كان يستحق الضرب، فيكون ذلك من وضع الضرب في محله، من وضع الضرب في محله، وهذا غاية الحكمة، وضع الضرب في محله حكمة، ووضع الضرب في غير محله حكمة، وهو بعيد عن الحكمة. فضرب الطفل والتعذير في الشرع، التعذير بالسجن أو التعذير بالجلد أو التعذير بالضرب، هذا غاية الحكمة، لولا ذلك لا لفسدت أحوالنا، لولا الأمن وأنواعه، لولا الأمن وأنواعه لفسدت أحوالنا. إذا لا بد من التصدر، ولا بد من ماذا؟ من وأن يكون الفعل المضارع دالا على الاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين هذا الفعل إلا بالقسم على مذهب المحققين. تعالوا معنا إلى مفهوم المخالفة. خرج بقولنا التصدر عدمه، سأجتهد نعم، إذا أكرمك، قلت نعم ما خطرش تقول نعم، سأجتهد يا أبا جمعة إذا أكرمك، لأنني قلت يا أبا جمعة، سأزورك ثم المجيب ماذا يقول؟ يأتي بكلا ثم يأتي بإذا. ما الذي انتفى؟ انتفى التصدر. لا بد أن تتصدر هي في الكلام. إذا لم تتصدر فإن العرب لا تصدر بها. سأزورك في الدار إذا أكرمك في الدار. سأزورك إذا في المطعم إذا عفوا في المطعم إذا أكرمك. وهكذا فهم المعنى. وخرج بقولنا أن يكون فعلها دالا على الاستقبال إذا كان دالا على الحال، لأن المضارع ما يدل على الحال والاستقبال ما عندوش حاجة أخرى كما مر معنا. فإذا دل على الحال رفع سأزورك إذا تصدق. عبيد نزورك هو الله تكون صدق كما نقول نحن بالدارجة. الله تكون صدق وجعلنا نزورنا ولا ما كيزورونا إلا عندهم حاجة فينا. سأزورك إذا تصدق. لا تقول إذا تصدق، لماذا؟ لأنك تتحدث عن الحال. إذا أظنك صادقا، لا تقول إذا أظنك، إذا أظنك صادقا الآن فيما تقوله. انظر. وبقي معنا الفصل، انتبهوا لا يفصل بينها وبين دخولها بفصل سوى القسم. قد تقولون ما دليلهم في القسم؟ الشواهد. من شواهد العربية المشهورة قول الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب قسما، إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل قبل يوم المشيب، تشيب الطفل قبل يوم المشيب. إذا والله نرميهم، ماذا تلاحظون؟ فصل بين ماذا؟ بين العامل والمعمول. بماذا فصل بينهما؟ بالقسم. جوز الشاطبي رحمه الله خلافا لابن هشام والأشموني وابن مالك، جوز رحمه الله تعالى الفصل بالنداء في المقاصد الشافية الشرحية على الألفية، فيصح: إذا يا زيد أكرمك، إذا يا زيد أكرمك. وذهب بعض النحاة وقد نقله الشيخ محي الدين في حاشيته على القطر وكذلك في تحفة السرية، ذهب بعض النحاة إلى جواز الفصل بلا النافية أيضا. إذا لا يخيب سعيك، سأجتهد. إذا لا يضيع تعبك، سأجتهد. إذا لا يضيع، لا نافية، لا يضيع تعبك، لا النافية. وجوز ابن عصفور الفصل بالظرف والمجرور. ابن عصفور رحمه الله جوز أن تفصل بماذا؟ بالظرف. إذا في الدار أكرمك، إذا عندنا نكرمك، عندنا ظرف وفي الدار مجرور، شبه جملة، كلاهما شبه جملة. جمع هذه كلها بعض النظام فقال، هذه الأبيات اللي غير تحفظوها، أعمل إذا، إذا أتتك أولا وثقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وإن تجئ بحرف عطف أولا فأول الوجهين ألا تعمل، ختم بهذا البيت، وإن تجئ بحرف عطف أولا فأول الوجهين أن لا تعملا. ما معنى الأبيات؟ سمعتموها. بقي البيت الأخير إن شاء الله في استراحة تكتبون الأبيات أو عبر المجموعة الواتساطية أرسل إليكم الأبيات حتى نربح الوقت، لأنكم إذا أردتم أن تكتبوا لن يسعنا الوقت. قال في الأخير انتبه: وإن تجد بحرف عطف أولا فأول الوجهين أن لا تعملا. ماذا يريد أن يقول؟ تكلم شخص ثم المجيب استعمل حرف العطف قبل إذا، سأزورك وإذا جاء بحرف العطف، واضح؟ إذا جاء بحرف العطف ثم استعمل هذه الأداة نقول الوجه المقدم عدم الإعمال وهو ما عليه القراء العشرة. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإذا وإذا لا يأتون الناس نقيرا، وإذا لا يأتون. وقرأ بعض القراء في القراءات الشاذة غير المتواترة وإذا لا يلبثوا وإذا لا يأتوا حضرا، وإذا على وجه المرجوح، على وجه المرجوح. وروي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف. نمر إلى ماذا؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ كي. أحسنتم، بقيت كي. إذا مر معنا ماذا؟ مرت معنا أن. ما هي أم الباب؟ أم الباب هي أن. لماذا كانت أم الباب؟ لأصالتها في العمل، حيث إنها تعمل ظاهرة ومقدرة خلافا للبواقي. كي يا إخوان لا تنصب، هي كي هذه مصدرية مثل أن، لكن متى تنصب؟ لا تنصب يا إخواننا إلا إذا، انتبهوا، إلا إذا تقدمت لام التعليل لفظا أو تقديرا. احفظوها، كي لا تعمل النصب بنفسها إلا إذا تقدمت لام التعليل مرفوضة، أي مرفوضا بها، يرفض بها المتكلم، أو يقدرها وينويها داخله وباطنه. فهم المعنى؟ لا تنصب بنفسها إلا متى؟ من يعيد؟ لكي لا تاتوا، تاتوا مجذوم ولا منصوب؟ منصوب. لماذا نصب؟ بكي. لماذا نصبته كي؟ لوجود لام التعليل ظاهرة. كي لا يكون دولة، لماذا يكون منصوب؟ بكي. لماذا نصبت كي؟ لأن لام التعليل مقدرة. جئت كي تكرمني. المتكلم بدأ أن يقول جئت لكي، أرضى أن يختصر، فلن قدرها باطنا واستغنى عن ذكرها بالتقدير. احفظوا هذه الجملة، المتكلم بدل أن يذكرها استغنى عن ذكرها بالنية، نواها باطنا وقدرها داخلا ولم يرفض بها خارجا. واضح؟ بارك الله فيكم. إذا متى تنصب كي؟ إذا تقدمت لام التعليل لفظا، أو ما معنى تقديرا؟ ما معنى قولهم تقديرا؟ محمد؟ يعني ليست موجودة في الكلام وإنما نقدرها بها. بمعنى أن المتكلم يقدرها ذهنا استغناء عن اللفظ بها بتقديرها. استغناء عن ماذا؟ عن اللفظ بها والتلفظ بها. لماذا؟ بتقديرها. فإذا انتبهوا، فإذا لم يقدرها هل تعمل؟ لا تعمل. إذا لم يقدرها لا تعمل بنفسها، هي ضعيفة. كي هذه ضعيفة، لا تعمل إلا بالله، إلا بلام التعليل، إلا بمصاحبتها لفظا، أو مصاحبتها ماذا؟ أو مصاحبتها تقديرا. ولذلك قال علماء العربية رحمهم الله إذا لم تقدر كانت كي حرف جر. انتبهوا، إذا لم تقدر لا. الآن حش واحد الآن بالدرجة المغربية مسكين، إذا لم يكن معه صاحبه لا يفعل شيئا، إما أن يكون معه صاحبه وإما أن يقدر أنه معه، يقول راه كاين معايا هو مكين. فإذا لم يقدر وجوده معه يكون جبانا. واضح؟ فلا يعمله هو. ماذا يصير؟ يصير عادة. كي هذه عندما لا تتقدم ألام التعليل لفظا أو يقدرها المتكلم وينويها باطنا تصير حرف جر تعليلية. فهم؟ جئت كي أدرس النحو، جئت لأن أدرس النحو، تصير كي حرف جر بمعنى اللام، بمعنى لام التعليل، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعدها. فهم المعنى؟ كيف لي بحال إذا بديت كي تخلط لكم العراب، انتبهوا يا إخوان، الأمر هين. كي هذه أن تنصبوا بنفسها كما مر معنا بالضوابط، وإذا تنصبوا بنفسها بالضوابط، وماذا؟ ولن تنصبوا بنفسها كما مر. كي هذه لا تنصبوا بنفسها إلا إذا صاحبتها لام التعليل الضرب أو صاحبتها لام التعليل تقديرا. إذا لم تصاحبها تقديرا تكون ماذا؟ تكون كي حرف جر بمعنى لام التعليل. جئت كي أدرس النحو، أي جئت لأن أدرس النحو، يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة بعدها. واضح؟ خرجنا من هذه الأربعة، أليس كذلك؟ ماذا بقي؟ بقيت ستة من النواصب، سنقسمها إلى قسمين على مذهب البصريين. أما مذهب الكوفيين فالكل ينصب بنفسه، فالكل ينصب بنفسه. أما على مذهب المحققين الذين جنحوا إلى مذهب البصرة في هذا سيقسمون إلى قسمين، يقولون الحرف الأول منها ينصب بأن مضمرة جوازا وهو لام التعليل. نحن طحنا بلام التعليل التي تحدثت عنها قبل قليل، لام التعليل. والخمسة الباقية يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعدها، أي بعد لام الجحود وبعد حتى وبعد فاء السببية وبعد واو المعية وبعد أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى كما سيأتي معنا تقريره إن شاء الله. جميل؟ واضح. نبدأ بالأول بلام التعليل. قد تقولون لماذا البصريون أبوا على الكوفيين أن تنصب لام التعليل؟ قالوا اللام في الأصل، اللام في الأصل ماذا تفعل؟ تجر الاسم، أو تجر الاسم وتنصب المضارع؟ قالوا لا يمكن، بهذا رد عليهم. قالوا هي في الأصل لام هذه تدخل على الاسم فتجر، كيف تدخل على الفعل فتنصبه؟ واضح؟ ولذلك قالوا الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا، أي حال كونها مضمرة، أو بأن مضمرة يصح الوجه جوازا. انتبهوا، جوازا. أتدرون لماذا؟ بمعنى أنك إذا استعملت لام التعليل يمكن أن تظهر أن ويمكن أن لا تظهر. تقول مثلا جئت لأن أدرس النحو، جئت لأدرس النحو. لذلك قالوا عندما تقول جئت لأدرس النحو تقول أدرس فعل مضارع منصوب باللام على مذهب الكوفيين، منصوب بأن مضمرة جوازا على مذهب البصريين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون، أمرت لأسلم. القرآن جاء بهما ولا لا؟ لأسلم، فقالش لأن أسلم. واضح؟ فيصح ماذا؟ يصح الإظهار والإضمار، لكن الإضمار وجوبي أو جوازي؟ جوازي، بدليل صحة ماذا؟ بدليل صحة الإظهار. إذا لام التعليل، لام التعليل الفعل المضارع ينصب بعدها بها على مذهب الكوفيين وهو مرجوح، وبأن مضمرة جوازا على مذهب البصريين. جميل، هذه لام التعليل. قد تقولون وهل تدخل معنا لام العاقبة التي تسمى عندهم لام الصيرورة؟ فالتقطه آل فرعون ليكون، هي ليست لام تعليل، التقطوه ليكون لهم قرة عين، قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك. لكن انتبه، فالتقطه آل فرعون، ما هي صيرورة الالتقاط؟ كونه عدوا وحزنا، بسببه سيسقط ملك فرعون، ملك فرعون سبحان الله الذي أسقط ملك فرعون تربى في بيته. فإذا أراد الله شيئا هيأ له الأحزان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمتد، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعد، وما تشعون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالتقطه هذه اللام أيضا، نقول الفعل المضارع منصوب بعدها بس بس بأن مضمرة جوازا، بأن مضمرة جوازا. وكذلك مع اللام الزائدة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الريج، رجسا ولا رجسا؟ رجسا. الرجس بالسين أم بالزاي؟ بالسين. الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه لام زائدة. كذلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. إذا انتبهوا مع لام التعليل ومع لام الفيرورة التي تسمى لام العاقبة، ومع اللام الزائدة. لام الزائدة يمثلون لها بهذه الآية كما فعل ابن هشام في القطر وغيره رحمه الله الجميع. جيد، إذا انتبهوا جيدا. الآن ماذا تلاحظون؟ هذه الثلاثة كلها الفعل المضارع منصوب بعدها بماذا؟ حمزة. بأن مضمرة جواز. انتبهوا، عندنا لام الجحود وهي السادسة على الترتيب، وهي الثانية على تقسيم، قسمنا إلى قسمين، أربعة تنصب بنفسها وستة تنصب بعد مضمرة. إذن هذه هي الثانية على التقسيم، وهي الأولى على تقسيم التقديم. واضح؟ إذا قلنا بأن لام تعليل تنصب، ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا، إذا أخرجنا هذه بقية الخمسة فهي قسم، هذه تنصب بأن مضمرة وجوبا. واضح؟ إذا القسمة كم هي؟ ثلاثية، أربعة تنصب بنفسها، واحد ينصب بأن مضمرة جوازا، وخمسة تنصب بأن مضمرة وجوبا. هذه الأمور إخوان تسهل على مبتدئ أمثالنا أن يدرك ماذا؟ أن يدرك هذه المعاني المتعلقة بهذا المبحث اللطيف. مزيان. لام الجحود تسمى لام النفي. لام الجحود هي لام النفي، مقصود النفي. ضابطها، انتبهوا لي، لام الجحود هذه ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. لا بد من هذا الضابط، أن تسبق بماذا؟ بما كان أو لم يكن. انتبه، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان زيد ليشرب الخمر، ما كان محمد ليذهب إلى قاعة الملاهي، ما كان أبو جمعة ليأكل الربا، ما كان صلاح لينحرف عن سبيل الله، لينحرف. لم يكن الله ليغفر له. واضح؟ لم يكن الله ليغفر، لم يكن زيد ليشرب الخمر. إذا ما هي لام الجحود؟ هي لام النفي، ومعنى ما كان وما لم ولم يكن ما صح عقلا ولا عادة ولا شرعا، هذا هو معنى ما كان، ما صح وما استقام، ما صح وما استقام لفلان أن يشرب الخمر، يعني لا يليق به وهو من هو. ما كان الله ليعذبه، فهم معنى ما كان الله ليذر المؤمنين. فعند الإعراب نقول اللام لام الجحود، يذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. واضح؟ ليعذبه، نفس الإعراب. إذا ما هو ضابط لام الجحود رضوان؟ أن تسبق بما كان أو لم يكن. العلماء رحمهم الله يذكرون الضوابط، لماذا؟ يذكرون الشروط والضوابط من أجل التفريق بين المفاهيم، وإلا ستختلط لك لام التعليل، مفهوم لام التعليل سيختلط لك مع مفهوم لام الجحود. مفهوم؟ واضح؟ جزاكم الله خير. ولا تنسوا أن لام التعليل هي لام كي. تسمعون لام كي يعبرون بلام كي وهي لام التعليل. لماذا؟ لأن هذه تخلف هذه، لأن هذه تخلف هذه في التعليل، وكل واحدة تنوب على الأخرى، كل واحدة تنوب عن الأخرى. قد تقول ما هو ضابط لام التعليل؟ سؤال يطرح نفسه. قلتم لنا فيما مضى أن لام التعليل ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا. إذا أردنا أن نضبط لام التعليل كيف؟ قال علماؤنا هي التي يكون ما بعدها علة لما قبلها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين. التبيين علة الإنزال. جئت لأدرس النحو. الدراسة علة المجيء. وأنزلنا إخبار من الله، هذا حكم، والحكم لا بد له من علة. الحكم معلوم، أليس كذلك؟ الحكم معلوم. والسارق والسارقة فاقطعوا. القطع حكم علته السرقة. السجود حكم علته السهو. سهى فسجد، سرق فقطع، زنى فجلد. وأنزلنا إليك الذكر لتبين. إذا التبيين علة الإنزال. جئت لأدرس النحو. كل ما شيء دراسة نجد جاي تشوفني وشوفك هتشوفنا الحمد لله. ومتشوفوا مرة كما تشوفوا شتوعية. واضح؟ فهمتم المعنى؟ الدراسة علة المجيء. إن شاء الله عندما تدرسون مسالك العلة بعد أن تدرسوا هذه المقدمات في هذه العلوم التي تكون مقدمات لأصول الفقه من نحو وبلاغة وصرف ومنطق إلى آخره، فتصلون إن شاء الله في كتاب القياس إلى مسالك العلة، وتدرسون إن شاء الله ما يتعلق بالعلة بإذن الله جل وعلا. إذن انتبهوا، إذا سمعت لام التعليل فاعلم أن ما قبلها معلول لما بعدها. واضح؟ عن كل ثالث أن ما قبلها معلول لما بعدها، هي أن ما بعدها سبب فيما قبلها، فالبعدية سببية والقبلية مسببية. واضح؟ الأمر هين إن شاء الله تبارك وتعالى. زين، نمر إلى ماذا؟ عرفنا لام الجحود. لكن قد تقولون قلتم لنا في لام التعليل ماذا؟ جواز الإظهار. وقلتم لنا في لام الجحود وجوب الإظهار. لا وجوب الإضمار، وجوب الإضمار. هل يا ترى هناك شيء فيه وجوب الإظهار لتكون القسمة ثلاثية؟ عندنا جواز الإظهار وعندنا وجوب الإضمار. هل عندنا وجوب الإظهار؟ وجوب الإظهار أتدرون متى يكون وجوب الإظهار؟ إذا جاءت لا زائدة أو أصلية نافية. شفت؟ لئلا يكون، لئلا يكون نافية ولا لا؟ للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا تعليل، تعليل للحكم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون. فانتبه هنا، أن هنا مضغمة وجوب الإظهار. إذا فصل بين لام التعليل والفعل بلا النافية فتكون أن واجبة الظهور، سواء كانت لا نافية أو كانت زائدة. توجد واحدة فيما أعلم في القرآن في سورة الحديد، من يذكره؟ لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء. هي أن مخففة من تقيلة، أنه لا يقدرون، لذلك رفع المضارع. شو القواعد اللي تقرأ في القرآن؟ لئلا يعلم أهل الكتاب أنه اسم ضمير شأن محذوف، لأن كي العلم سبقت بعلم. ألم أقول لكم هذا؟ سبقت بعلم. غرضنا هنا فقط جاءتنا هذه في الطريق، لكن غرضنا هنا ماذا؟ أن لا هنا الفائدة، ليعلم أهل الكتاب أن الشأن والحال لا يقدرون على شيء، لا يقدرون. فانتبهوا، متى يجب إظهارها؟ أو نبدأ من الأول، الصورة الأولى، جواز الإظهار في أي شيء مع لام التعليل المسمات بلام كي، خلف بعضها هي تخلف الأخرى وهكذا. ومتى يجب الإظهار؟ أتدرون لماذا وقفت هنا مع اللام؟ لا، أما حتى والفاء السببية وكان أمر هين، لكن هنا عندنا اللام لا بد من التقسيم الثلاثي، ونحن نتحدث عن اللام لأنها حرف واحد، لفظ واحد. لام، شوف، لام التعليل، لام كيادي أن جمادا، إن شئت تذكرها وإن شئت أن تذكرها، لأن أكون من المسلمين فأمرت لأسلم لرب العالمين، لأن أكون. لما في سورة الزمر موجودة أن، وأمرت لأن أكون، لأن أكون، واضح؟ وجوب الإدبار مع علم الجحود، متى يجب الإظهار؟ من منكم يجيب؟ متى يجب الإظهار؟ يلا، متى يجب الإظهار؟ اكتبوا، إذا اقترن الفعل بلا نافية أو زائدة، إذا اقترن الفعل بماذا؟ بلا نافية كانت، بهذا مصيبة، نافية كانت أو زائدة. إذا نمر إلى حتى عرفنا ضابط لام التعليل، وقلنا أن يكون ما بعدها علة لما قبلها. نمر إلى حتى، نصب بها الكوفيون، فقال له البصريون هي تجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، كيف تجر الاسم وتنصب الفعل؟ إذا خالفوهم فقالوا هو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، واضح؟ بعد حتى. انتبهوا معي، قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ماذا تلاحظون؟ رحمك الله، ماذا تلاحظون؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، ماذا تلاحظون؟ ماذا وقع ليرجع؟ نصب بماذا؟ نصب بحتى على مدى الكوفي، لأنهم ينصبون بهذه النواصب العشرة مطلقا كما مر، ونصب بماذا؟ بأن مضمرة جوازا أو وجوبا. قلنا الجواز مع لام كي المسمات بلام التعليل، واضح؟ فقط. وأما هذه الخمسة فالوجوب. إذا نقول حتى حرف غاية وجر يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا أو وجوبا؟ وجوبا، وجوبا. حتى يرجع إلينا موسى، موسى هو الفاعل، مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة، تعذرا أو استثقالا أو ظهورا؟ موسى تعذرا، أحسنت. سأدخل معكم في موضوع أخشى أن يختلط عليكم الأمر، ولذلك نتركه إن شاء الله إلى الألفية، وهو ما يتعلق بقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول، حتى يقول نصب ورفع، نصب ورفع. حتى هذه تنصب، لكن هل لها من ضابط أم تنصب هكذا يعني بدون ضابط؟ ما هو الضابط؟ حتى أتنصب هكذا مطلقا أم لا بد لها من ضابط؟ لا بد أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، الفعل الذي بعدها لا بد أن يدل على الاستقبال، إذا دل على الحال رفع. وزلزلوا حتى قال الرسول، وزلزلوا حتى يقول، أي في حالة الرسول ومن معه يقول، في حالة هنا رفع الفعل المضارع، لأنه لم يدل على ماذا؟ لأنه لم يدل على الاستقبال. فحتى يا إخوان لا تنصب المضارع إلا إذا كان دالا على الاستقبال. فإذا كان دالا على الحال كما لو قلت مثلا سرت حتى أدخل البيت، إذا قلت ذلك وأنت داخل إلى البيت ترفع، لأنك في حالة الدخول، لا تقول سرت حتى أدخل، تقول أدخل إذا كان دالا على الاستقبال. أما إذا كان دالا على الحال تقول سرت حتى أدخل البيت، إذا قلتها وأنت في حالة الدخول، مفهوم؟ ولذلك قال علماؤنا وزلزلوا حتى يقول الرسول، هنا الزلزال والقول ماضويان ماضويان إلى ما قد مضى. ولذلك رفع المضارع على ماذا؟ على قراءة على قراءة على قراءة الرفع على قراءة الرفع. قد تقولون أما على قراءة النصب قرأ بعض القراء حتى يقول، من منكم يجيب على قراءة الرفع؟ ماذا نقول في الجواب؟ قال ابن هشام في القطر رحمه الله لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله. عندنا القول هو المدخول ومدخول حتى. قال لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن التكلم، بالنسبة إلى زمن التكلم هو ماضي، قال إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزال، زلزال متقدم على القول. ما المقصود بالزلزال هنا؟ هو الابتلاء والفتن التي فتن بها هذا الرسول مع الصالحين، فمن شدة الابتلاء الذي وقع لهم قالوا ما قالوا. لذلك قال رحمه الله إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. قال والرفع، أراد أن يوجه الرفع، فقال والرفع بناء على أن الزلزال والقول قد مضيا، كما قلت لك بناء على ماذا؟ على أن الزلزال والقول قد مضيا. قال ابن هشام في التوضيح، هذا في قطر ماذا؟ قال في التوضيح لأنه مؤول بالحال، أي حتى حالة الرسول والذين آمنوا أنهم يقولون، نفس العبارة التي قلت لكم قبل قليل، واضح؟ قال المحشي فالرفع على تقدير القول الماضي واقعا في الحال، أي زمن التكلم لاستحضار صورته التعجبية. قد لا تدركون هذا أو لا يدركه كلكم، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل تدركون هذه النكتة فيما يتعلق بالرفع مع النصب. يقولون حتى هذه لتنصب، حتى هذه لتنصب لا بد أن تدل على معنيين، احفظوهما. المعنى الأول بمعنى كي التعليلية، حتى هذه لتنصب ينبغي أن تدل على معنى كي التعليلية. شوف شوف شوف، ذاكر حتى تنجح، راجعوا دروسكم حتى تنجحوا. لو قال لك إنسان راجع درسك حتى تنجح، تعليلية ولا لا؟ لكن الفرق بينه وبين لم التعليل أن في هذا السياق ما قبلها علة لما بعدها، المذاكرة علة النجاح والمراجعة علة النجاح، النجاح والحكم بخلاف وأنزلنا إليك الذكر لتبين. وهناك ما قبلها علة لما بعدها، وفي حتى ما قبلها علة لما بعدها. ولذلك بعض النحاة اختلط عليه الأمر فعبر بهذا موضع هذا وعبر بهذا موضع هذا، وهو من كبارهم أو ربما سبق قلمين أو ربما تصحيف ناسخ أو ربما ويلات مطبعة كما هو واقع في زماننا هذا. المهم عندما تقول لولدك اجتهد حتى تنجح، فحتى هنا بمعنى اجتهد حتى، أي كي تنجح، وما قبلها الذي هو الاجتهاد علة النجاح. واضح؟ هذه واضحة جدا. المعنى الثاني أن تكون بمعنى إلى الغائية، احفظوها، أن تكون بمعنى إلى الغائية، أن تكون بمعنى إلى الغائية. قد تقولون ما معنى إلى الغائية؟ من خلال المثال سيتضح لكم المقام. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين، انتبهوا، حتى يرجع إلينا موسى. إذن عندنا أمر، لن نبرح عليه عاكفين، أي سنستمر وسنبقى عاكفين على عبادة العجل إلى أن يرجع إلينا موسى. انتبهوا تدب حتى بمعنى إلى، مش بمعنى كي التي مضت معنا ذاك حتى تنجح، أي كي تنجح، هنا ما يمكنش لن نبرح علي عاكفين كي يرجع، هم لم يعللوا بهذا، واضح؟ يقولون سنستمر على عبادة هذا العجل، فهو إلى هنا، نعوذ بالله من سخط الله، إلى أن يرجع. فالرجوع غاية ماذا؟ غاية ماذا؟ غاية ونهاية تركنا عبادة العجل، لأن الغاية هي النهاية، الغاية مخطوط بها النهاية، لأننا نحن غنبقى وكنعبد العجل، سنبقى على عبادته إلى غاية رجوعه، أي إلى ما رجعش غنبقى وكنعبد العجل. فنسمع الغاية الآن، لن نبرح عليه عاكفين، حتى لو قلت لشخص مثلا سأتابعك مطالبا بديني حتى تقضيني، سأتابعك قضائيا مطالبا بحقي حتى تقضيني ديني، بمعنى ستبقى المطالبة بالمقال وبدلائل الأحوال بل في ساحة القضاء إلى أن تقضيني ديني. متى تنتهي المطالبة؟ عند القضاء. متى تنتهي عبادة العجل؟ عند رجوع موسى. فهمتم الآن؟ النحو حلو، النحو حقيقة مادة تتفتق لها الآن، وطالب العلم الذي يدرس العلوم العقلية عموما يتفتق ذهنه ويفتح الله عليه في علوم المقاصد من تفسير وفقه حديث وفقه فروع ومعتقدات وما إلى ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في محله. لو قلت لأثيرن حتى تطلع الشمس، أين تضع حتى هذه؟ من يجيب؟ هل هي غائية أم تعليلية؟ حتى هذه هل هي غائية أم تعليلية؟ أحسنتم، بدليل أنه يصح وضع إلى محلها لأثيرن إلى أن تطلع الشمس. مثال آخر، اجتهدوا حتى تفوزوا بالجنة إن شاء الله، هل هي غاية أم تعليلية؟ ما الدليل؟ كون الاجتهاد علة، ماشي الفوز علة، الفوز معلول، الفوز معلول والاجتهاد علة. نمر إلى فائدة السببية حتى لا تزاحمنا وتزاحمنا صلاة الظهر. انتبهوا، عندنا فاء السببية وواو المعية، بقيت لنا كم؟ ثلاثة حروف، فاء السببية وواو المعية وأو. سأعطيكم ملخصا قبل أن أفصل، انتبهوا. فاء السببية كتمها فيها معنى التعليم، وواو المعية كتمها فيها معنى المصاحبة والجمع، انتبهوا، فيها معنى المصاحبة والجمع. فعندما تقول لا يقضى على، عندما يقول ربنا جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، صدقت بنفي محض، لا يقضى عليهم فيموتوا، لأن من ضوابطها كما سيأتي معنا أن فاء السببية لا ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة إلا أن تسبق، أن يسبق هذا الفعل انتبهوا بنفي محض وطلب بالفعل. لماذا قالوا بنفي محض؟ حتى يخرج غير المحض، وقالوا بطلب بالفعل ليخرج اسم الفعل، انتبهوا، بنفي محض لا يقضى عليهم فيموتوا. تقول مثلا لا يقضى عليهم فيموت، لماذا نصب؟ نقول لا نافية، نقضى فعل المضارع مبني لما لم يسمى فاعل، وعليه متعلق بنائب الفاعل لا يقضى عليه. سيموت الفاء السببية، يموت ما الذي نصبه؟ قل فعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وبالمعنى ماذا تلاحظون؟ أي لا يكون القضاء سببا في موته، بل العذاب العذاب العذاب العذاب، والحياة الحياة الحياة الحياة. لو أنهم يعذبون فيموتون سيرتاحون. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لماذا يقولها؟ ولماذا قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل؟ لأن من شدة الأهوال عافانا الله وإياكم يتمنى الموت، ونادوا يا مالك ليقضي، أي ليهلكنا، ليقضي مجزوم، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. تقول لا لا انتبه، لا نافية، لا يتكاسل زيد فيرصد في الامتحان، لا يتكاسل زيد فيرصد في الامتحان. أين العلة؟ تكاسل. وأين المعلول؟ الرصد. وما الذي نصب يرصد؟ المضمرة الوجوبة بعد فاء السببية. فهم المعنى؟ بحال لا يقضى عليه فيموت، بحال لا يتكاسل زيد فيرصد. واضح؟ لا يهمل الطالب دروسه فيأتي إلى الحفظة خاوي الوفاض، لا يهمل الطالب دروسه فيأتي إلى الحصة خاوي الوفاض. فهم المعنى؟ مسبوقة بنفي المحض. قد تقولون نريد نفيا غير محض، انتبه، مثلا ما زال زيد يزورنا فيكرمنا، ما زال زيد يزورنا فيكرمنا، لماذا رفع؟ هناك فاء سببية. ما زال زيد يزورنا، فعل زال يدل على النفي، وما تدل على النفي، والنفي دخل على النفي، ناقص ناقص نفي النفي إثبات، ناقص ناقص زائد نفي النفي إثبات. وإذا كان إثباتا لماذا سيرتفع المضارع؟ إن خرمت القاعدة ونحن نريد نفي محض، لذلك قالوا لا بد للنفي أن يكون محض. احفظوا هذه، ما زلت تزورنا فتحدثنا بفعل، وأن تكون ماذا؟ مسبوقة بماذا؟ بفعل، بطلب، عفوا بالفعل، بطلب بالفعل، انتبهوا جيدا، بطلب بالفعل. إذا خرج النفي الآن بطلب بالفعل. الطلب يا إخوان ارفعوا رؤوسكم، الطلب هو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام، وقد جمع هذه أنواع الطلب هذه الناظم في قوله مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. واضح؟ الأمر، شوف اجتهد فتنجح، أمر. الاستفهام، هل تراجع دروسك فتنجح؟ هل أسبوعك نسيت؟ لكن ماذا نلاحظ؟ طلب محض ولا لا؟ طلب. التمني، ألا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. واضح؟ من الاستفهام في القرآن آية في سورة الأعراف، فجئناهم بكتاب فاصطناعوا على علم دورنا، هل لنا من شفعاء فيشفعوا مفردة بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وما يقال في فاء السببية حتى لا أن سيقال في واو المعير، الأمثلة التي نأتي بها صلحوا لهذا واصلحوا لهذا، مفهوم؟ فعندما تقول انتبه يا أبا جمعة، شوف اجتهد فتنجح وتنجح، فتجمع بين الاجتهاد والنجاح، أو يكون اجتهاد سببا في النجاح، اجتهد فتنجح سببية، اجتهد وتنجح، واضح؟ مر الأمر النهي، لا تتكاسل فتغصب، تغصب في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، واضح؟ مر وادعو وانهى النهي، وسل الاتفاء ما استنى له، العرض الطلب برفق، تقول له ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا فنستفيد منك، تقول لعالم مثلا أو طالب علم ألا تزورنا فنستفيد منك، العرض يكون برفق بالكلام، يكون الطب يكون بكلامه فيه حكمة، أما الحظ يكون طلبا بشدة وبعنف، لولا تجتهدون فتنجحوا، لولا تجتهدون فتنجحوا، لولا تستغفرون ربكم، حظ هذا في سورة النمل، واضح؟ فتقول لولا تراجع دروسك يا أخي فتنجح، وعل لحظهم تمنى، مثلنا للتمنى، الرجاء لعل الله يشفيني فأزورك، تمني طلب، شوف التمني طلب المستحيل، فلا ليس الكواكب، هل الكواكب ستزور؟ طلب المستحيل أو طلب ماذا؟ ما فيه عذر، ليس لي مالا فأحج البيت، المال لا تحج البيت، خمسة ملايين ما شاء الله تتعب الفقراء تتعب المتوسطين، فكيف بالفقراء؟ أما الأغنياء فلا تتعبهم هذه الخمسة ملايين، واضح؟ ليس لي مالا فأحج البيت، في عذر. أما الرجاء فقالوا طلبوا قريب الحصول، طلبوا ماذا؟ قريب الحصول، لعل الله يشفيني، مش يشفيني، لعل الله يشفيني، لعل الله يوسع علي فأتصدق، واضح؟ لعل الله يشفيني فأزورك. ومنهم من استدل بقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، وإن كان فيه نوع استحالة كما هو معروف. فهمنا الآن فالسببية والمعية مع النهي، لا تنهى عن خلق وتأتي، هو المعية، أي لا تجمع بين ماذا؟ بين النهي والإتيان، كما قلنا في الأمر اجتهد وتنجح، اجمع بين الاجتهاد والنجاح، اجتهد وتنجح، واضح؟ لا تنهى عن خلق، نهاه عن الجمع بينهما، قلنا المصاحبة الجمع بين الحدثين، لا تنهى عن خلق وتأتي، ينهى عن الجمع بينهما. من الآيات أيضا في سورة آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، تقرأون القرآن، يعلم بماذا نصب؟ بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين، هذا في استفهام، تقولوا هل تجتهدون وتنجحوا، مفهوم هكذا كما مر معنا، فما يقال هنا يقال هنا، فالأمر هين بإذن الله تبارك وتعالى. أما عند الكوفيين من النصب؟ الحرف بذاته، الحرف بذاته، يعني الآن ما هو الضابط للنصب بفاء السببية والمعية؟ من منكم نراجع معه؟ ما هو الضابط؟ محمد تفضل، أن تسبق بنفي محض ليخرج غير المحض، مثل ما زلت تزورنا فتحدثنا، نفي النفي إثبات، وأن تسبق بطلب بالفعل ليخرج ماذا؟ الطلب باسم الفعل، نحو شوف صه صه فنحدثك، اسكت فنحدثك، لا يجوز صه فنحدثك، لكن شوف اسكت فنحدثك. من اكفف، من فنتكلم معك، لكن اكفف فنتكلم. فذاك فعل طلب بالفعل، وهذا طلب باسم الفعل. فاسم الفعل لا ينتصب الفعل بعده بأن مضمرة بعد واو السبب بعد واو المعية وفاء السببية. فهمتم الآن؟ لذلك انتبهوا للضوابط. أن تسبق بنفي المحض خرج النفي غير المحض، أن تسبق بطلب بالفعل خارج اسم الفعل. انتبهوا نزالي، العرب تستعمل فعالي من الفعل الثلاثي، فتقول نزالي أي ينزل، كتابي أي اكتب، ضرابي أي ضرب، فتقول له نزالي فأحدثك. لكن لو قلت له انزل تقول فأحدثك. وذهب الكسائي إلى جواز نزالي فأحدثك، جوز رحمه الله تعالى على مذهبه، لكن التحقيق أن ما ذكرناه ثلاثا. إذن لعلني أختصر، فنختم بماذا؟ فنختم بواو المعية، فنختم بماذا؟ نختم بأو، نختم بأو. اكتب ضابط أو، ضابطها لينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، ضابطها أن تكون بمعنى إلا، أو بمعنى إلى، أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. وضابط الأولى، انتبهوا، وضابط الأولى اكتبوا، وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، ينقضي ماذا؟ دفعة واحدة. ضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. علماء العربية يمثلون لأقاتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. قصود بالكافر هنا المحارب، المحارب والمعتدي، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فإذا أسلم كففت عن قتله. إذا قال أشهد كما في حديث أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ واضح؟ ضابط، شوف انتبه، أو هذه لأقاتل الكافرة، أو ضابط أن تكون بمعنى إلا وتقدر أن، إلا أن يسلم فلا أقاتله. انتبه شوف، لا أدافع عن اللص، نحن في زمان الله العافية تمشي في الشارع أحيانا قد يخرج لك لص، تقول لا أدافع عنك أو تتركني، ما تبقاش مع أمثلة النحات، أعمل فكرة، لا أدافع عنك أو تتركني، بمعنى أو يتخاك تقول لك لص، نعم خذ الهاتف ما شاء الله عليك أنت رجل طيب، خذ محفظة المال ما شاء الله، أتريد جلبابي لأخلع ولا؟ لا أدافع عن اللص أو يتركني، ما التقدير ما هو؟ لا أدافع عن اللص إلا أن يتركني، إذا تركني ما عندي من دير المدافع عليه. وبالمثال يتضح المقال، وأقول مازحا ولو كان العبد بقال، يعني ولو كان ذليلا فإنه يفهم. فبقال عندنا بالمغربي لها علاقة بهذا المعنى الذي ذكرت لكم. ضابط الثانية، إذا الأول أن ينقضي دفعة واحدة، وضابط الثانية التي تكون بمعنى إلى أن ينقضي ما بعدها تدريجيا شيئا فشيئا، أن ينقضي ما بعدها تدريجيا شيئا فشيئا. انتبه الآن، شوف، لألزمنك، تقول لصاحب الحق، لمن عليه الحق عفوا، أنت هو صاحب الحق، تقول لمن عليه الحق لألزمنك أو تقضي لي حقي. شوف تدريجيا ولا لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، أنا سألزمك دائما إلى أن تقضيني حقي. تدريج لأس من شواهدي في العربية، الأول لا أحفظ له شاهدا، أما هذا فذكر له هذا الشاهد. شوف لا أستسهلن الصعبة. شوف فإذا قال الاستسهال تدريجي وقبيل لا ألزمنك دائما تدريجيا مقبيل لا أقاتلن. أما الآن لا أستسهلن الصعبة لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لي إلا لصعبي. بمعنى أن الصعب سأستسهله وأن الطريق الطويلة لن أستطيلها. الإنسان الذي يستطيل الطريق في طلب العلم لا يطيل سيترك طلب العلم. لا تستطيل الطريق ما تجيكش تركتوا تقول متى سأكثر طالب علم متى سأكثر علما. الذي يستطيل الطريق لا يطيل كما وقع لأصحاب طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار. جاء هذا الابتلاء الميتور فغلبه فما بقي معه إلا الصادقون. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الذين بقوا معهم الذين نجحوا وأفلحوا ورضي الله عنهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أكرم. كم تركه؟ تركه خلق كثير. قال السدي كان معه 80,000 بقي معه 4,000. وقال البراء بن عازب كنا يوم بدر عدد أصحاب طالوت يعني 300. إذا سأستسهلن الصعب أو إلى أن أدرك. سأستسهل الصعب إلى أن أدرك. إذا عندما بعدها ينقضي تدريجيا إلى أن أدرك المنى فمن قاضت الآمال إلا لصابري. وتقول مثلا لأجتهدن في دروسي أو أحقق مبتغاي. أي لأجتهدن في دروسي إلى أن أحقق إلى أن أحقق. هل المبتغى يتحقق في الحين أو يتحقق بالتدريج؟ إدراك المنى انتبهوا لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى. هل إدراك المنى يتحقق في الحين أم بالتدريج؟ بالتدريج. لكن شوف المثال الذي مضى لا أقاتلن الكافرة أو يسلم الإسلام يدخل أشهد أن لا إله إلا الله في الحين ويرتفع عنه الحكم. نكتفي بهذا القدر ونراجع في الحصة القادمة إن شاء الله. وما قل وقر خير مما كثر وفر. فقد أتينا بفضل الله على النواصب. نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. نسيت أن أذكر لكم بعض الشواهد فيما يتعلق بالطلب. ذكرت بعضها ولم أذكر بعضها لمحل الوقت. فمثلا أين تضعون مثلا قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم بمعنى إلا. وكنت إذا غمزت قناة بمعنى الرمح ويمدح شعره ويمدح نفسه. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. واضح إلى غير ذلك من الشواهد التي لم أذكرها. نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله.